بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب زاد المستقنع في كتاب القضاء في فصل، قال رحمه الله: ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين، ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق، وإن ادعى على حاضر في البلد غائبا عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة. قال رحمه الله: باب كتاب القاضي إلى القاضي. يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه، ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد ولا يقبل، وإن كان في بلد واحد ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر، ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين، ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما ثم يقول: اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ثم يدفعه إليهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقف بنا الكلام على قوله رحمه الله: ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين، وتوقف بنا الكلام على قوله والتعريف، يعني لا يقبل في التعريف إلا قول عدلين، وذلك أعني التعريف يكون في المحكوم له والمحكوم عليه والمحكوم به، يعني في المشهود عليه والمشهود له والمشهود به. فلو تداعى شخصان عند القاضي وقال: أدعي أن في ذمة فلان لي كذا وكذا، والقاضي لا يعرفهما، فلا بد من معرف بأن يقول من معرفين بأن يقول: نشهد أن هذا هو فلان وأن هذا هو فلان. لا بد من ذلك. لماذا؟ لأنه قد يأتي المدعي، قد يأتي هذا الشخص المدعي ويأتي بصديق له ويقول: نذهب إلى القاضي وأدعي عليك على أنك زيد ابن فلان، أنك فلان ابن فلان، وأقر، فيحكم القاضي لي ضد فلان ابن فلان. تصورتم؟ يعني مثلا إنسان يريد أن يقيم دعوة على شخص اسمه زيد، فانتحل فأتى بصديق له ينتحل شخصية زيد، ينتحل شخصية زيد، فقال: نذهب ونتداعى عند القاضي على أنك أنت زيد، فأقول: أدعي أن في ذمة زيد لي كذا وكذا، وأنت ماطل في أول الأمر ثم أقر حتى لا تنكشف المسألة. فحينئذ يقر، فيقول القاضي: قد حكمت أن في ذمة زيد لفلان كذا وكذا، مع أن زيدا لم يحضر. إذن لا بد من التعريف، لا بد من التعريف. وفي وقتنا الحاضر يكتفى عن التعريف بالبطاقات، يعني الهوية هذه يكتفى بها. يقول: والرسالة، والرسالة يعني إلى قاض آخر كما سيأتينا. فلو بعث القاضي برسالة إلى قاض آخر فلا بد من عدلين يشهدان كما سيأتي. وقوله إلا قول عدلين ظاهره الإطلاق، وأن جميع القضايا فيما يتعلق بالترجمة والتزكية والجرح والتعديل والتعريف والرسالة لا بد فيها من قول عدلين، سواء كان ذلك فيما يشترط فيه شاهدين أو أكثر. والمشهور من المذهب في هذه المسألة التفصيل، وهو أن الترجمة والتزكية وما عطف عليها يقبل فيها قول عدلين فيما تشترط فيه شهادة شاهدين، وأما ما تشترط فيه شهادة أربعة فلا بد فيه من قول أربعة. فمثلا في حد الزنا، في حد الزنا لا بد من أربعة شهود. فلو أراد القاضي مثلا الترجمة، الترجمة في هذا الحال فلا بد من أربع مترجمين، فلا يكتفى بواحد. إذن الذي مشى عليه الماتن أن الترجمة والتزكية يكتفى فيها بقول عدلين، بقول عدلين. والمذهب أنه يكتفى بقول عدلين فيما يعتبر فيه شهادة عدلين، وأما ما يعتبر فيه شهادة أربعة فحكمه حكم الشهادة كما سيأتي. والقول الثاني في أصل المسألة أنه يقبل قول واحد، أنه يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة قول واحد، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي أقرب إلى الصواب. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق، يحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق. الغائب لا يخلو، إما أن يكون غائبا عن البلد، وإما أن يكون غائبا عن مجلس الحكم، إما أن يكون غائبا عن البلد، وإما أن يكون غائبا عن مجلس الحكم يعني في البلد. ثم الذي في البلد إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مستترا، لا يعلم في أي موضع هو. فالأحوال بالنسبة للغائب ثلاث: الحال الأولى أن يكون غائبا عن البلد، والحال الثاني أن يكون غائبا عن مجلس، أن يكون غائبا عن مجلس الحكم لكنه في البلد مستتر مختفي، والحال الثالثة أن يكون غائبا عن مجلس الحكم ولكنه ظاهر في البلد. يقول المؤلف: يحكم على الغائب. ما المراد بالغائب هنا؟ المراد بالغائب الغائب عن البلد، وليس الغائب عن مجلس الحكم. فمتى كان الخصم في البلد فإنه لا يحكم عليه، سواء كان مستترا أم غير مستتر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة. إذن يكون مراده رحمه الله بقوله ويحكم على الغائب يعني عن البلد، وقيدوا ذلك أيضا بأن تكون غيبته مسافة قصر فأكثر، أن تكون غيبته مسافة قصر وأكثر. طيب، ما الدليل على أنه يحكم على الغائب؟ قالوا: الدليل على ذلك حديث هند بنت عتبة أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، يعني من النفقة، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال: وهذا دليل على جواز الحكم على الغائب، جواز الحكم على الغائب. ولكن وأيضا من جهة النظر قالوا: لو لم يحكم على الغائب لضاعت الحقوق، ولكان كل إنسان يكون مبطلا يغيب عن البلد وقت المحاكمة حتى لا يحكم عليه، وعلى هذا فيحكم على الغائب. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يحكم على الغائب، أنه لا يحكم على الغائب. أولا، لاحتمال أن هذه الدعوة التي ادعاها المدعي قد انقضت وانتهت، فقد يدعي أن عليه دينا، أن في ذمته دينا، ويكون قد قضاه، ويأتي بشهود، نعم الشهود يشهدون على هذا الدين ولكنه قد قضى. مثال ذلك: اقترض زيد من عمرو 100,000 ريال وأشهد على ذلك. عمرو الآن هو صاحب الحق، بعد مدة زيد قضى عمرا الدين الذي عليه 100,000 ولم يخبر بذلك الشهود، ثم يقيم دعوة أخرى، الذي هو من؟ عمرو، يقيم دعوة أن في ذمته لزيد، أن في ذمة زيد له 100,000 ريال، ويأتي بهؤلاء الشهود، لأن الشهود شهدوا على القرض ولم يشهدوا على الوفاء، ولم يشهدوا على الوفاء. ولهذا قالوا إنه لا يحكم على الغائب، أولا لأن باحتمال أن الغائب هذا الذي حكم عليه أن عنده بينة تبطل بينة المدعي، والاحتمال أنه قد قضاه الدين أو أعطاه الحق ونحو ذلك. وأما الاستدلال بحديث هند بنت عتبة فلا دلالة فيه، فلا دلالة فيه من وجهين. الوجه الأول أن هذا من باب الفتيا وليس من باب القضاء، أن هذا من باب الفتيا وليس من باب القضاء. ويدل لذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب من هند أن تأتي ببينة، لأن يعني هنا تدعي والبينة على المدعي. وثانيا أيضا أن أبا سفيان ليس غائبا عن البلد، هو في البلد. فحتى لو قلنا إن حديث هند إنه من باب القضاء فلا دلالة فيه، لأن أبا سفيان ليس غائبا عن البلد وإنما هو حاضر في البلد. ولهذا كان القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يحكم على الغائب، أنه لا يحكم على الغائب. فإذا قال قائل إذن ربما أدى عدم الحكم عليه إلى ضياع الحقوق، نقول لا، القاضي ينظر في المسألة، بمعنى أنه إن أمكن مراسلة هذا الغائب وإحضاره فهذا هو الواجب، وإلا ينتظر أو يحكم القاضي متى تبين له صدق الدعوة من هذا الحاضر. وبناء على هذا نقول إن هذه المسألة هل يحكم على الغائب أو لا يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم وما يرى من المصلحة، فقد تكون المصلحة في الانتظار وحضور الخصم، في الانتظار وحضور الخصم، وقد تكون المصلحة في عدم ذلك. أي لأن الغائب الآن الذي ادعى، لو قدر أن شخصاً ادعى على غائب وأتى ببينة وحكم القاضي بها، ربما أن هذا الغائب عنده بينة تشهد ضد هذه البينة، كما مثلنا يعني يدعي أن في ذم أنه يطلب زيداً دراهم، قد يكون زيد قد قضى هذه الدين والدراهم. ثم نعم احنا نقول الحديث ليس فيه دلالة على الحكم على الغائب من وجهين. الوجه الأول أنه لو كان حكما لطالب النبي صلى الله عليه وسلم من هند أن تأتي ببينة، لأن تقول إن أبا سفيان تدعي والبينة على المدعي، ولكان النبي عليه الصلاة والسلام أحضر أبا سفيان وسأله أحقا ما تقول هند. وثانيا أيضا أن أبا سفيان ليس غائبا، يعني المؤلف يقول يحكم على الغائب وأبو سفيان حاضر في البلد، فحتى لو قلنا إن هذا من باب القضاء فلا دلالة فيه، لأن هذا في من كان حاضرا في البلد، والمذهب أن من كان حاضرا في البلد لا تسمع. ثم قال المؤلف رحمه الله لكن على المذهب إذا حكم على الغائب ثم قدم الغائب، يقول إذا حكم الحاكم عليه ثم حضر فهو على حجته، بمعنى أنه إن تبين أن الحجة مع الغائب فإن الحاكم ينقض هذا الحكم. وقيل في هذه المسألة إنه إذا حكم القاضي في المسألة فإنه لا يسلم المدعي العين، يعني مثلا لو فرض مثلا أنه يدعي أن هذه السيارة له، يقول أدعي أن السيارة التي في يد زيد لي وزيد غائب، وأتى ببينة وحكم القاضي لهذا المدعي، نقول السيارة أن تبقى عند الحاكم لا تسلم حتى يحضر الغائب، فيقول الآن بمقتضى بينتك وحجتك حكمت لك، وهذه السيارة الآن توقف، فننظر إن أتى المدعى عليه وأقام حجة تنقض حجتك أبقينا السيارة عنده، وإلا فإن السيارة تكون لك. يقول المؤلف رحمه الله وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة، هذا في من يكون غائبا عن مجلس الحكم، لأن قلنا الغائب نوعان، غائب عن البلد وغائب عن مجلس الحكم. الغائب عن البلد يحكم عليه على المشهور من المذهب كما سبق، الغائب عن مجلس الحكم لا يحكم عليه حتى لو أتى المدعي ببينة، فإن القاضي لا يسمع الدعوى ولا البينة حتى يحضر الخصم إلى مجلس الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحكم في حديث علي، نهاه أن يحكم بين شخصين حتى يجلس الخصمين، حتى يجلس الخصمان بين يديه، ولأنه يمكن، ولأنه إذا كان الخصم في البلد فيمكن إحضاره وسؤاله، فلا يجوز أن يحكم عليه قبل سؤاله وسماع ما عنده من الدعوة. إذن الغائب عن مجلس الحكم إذا كان في البلد فإنه لا يحكم عليه، بل يؤمر بالحضور ويسأله الحاكم ثم يحكم بمقتضى ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب كتاب القاضي إلى القاضي. كتاب القاضي إلى القاضي معناه أن يكتب القاضي إلى قاض آخر، أن يكتب القاضي إلى قاض آخر. وكتاب القاضي إلى القاضي له صورتان: أن يكتب، الصورة الأولى أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به، والصورة الثانية أن يكتب فيما حكم به لينفذه. كتاب القاضي إلى القاضي له صورتان: الصورة الأولى أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به، بأن يقول القاضي، بأن يكتب القاضي: حضر عندي فلان وفلان، وسمعت دعوى فلان على فلان، وأقام البينة، ويحرر القضية، ثم يكتبها إلى القاضي الآخر لأجل أن يحكم. يقول: ثبت عندي أن فلانا يطلب فلانا كذا وكذا، وأتى ببينة فاحكم. والصورة الثانية أن يكتب فيما حكم به لينفذه، بأن قال مثلا: ثبت عندي أن فلانا قد قذف فلانا، ثبت عندي وحكمت عليه بحد القذف، فنفذ هذا الحد. ما فائدة كتاب القاضي للقاضي؟ نقول: أما فيما ثبت عنده ليحكم به، ففائدة ذلك أولا أن القاضي المرسل أو الكاتب قد يكون عنده من الأعمال الكثيرة ما لا يمكنه معه إثبات الحكم، ومنها أيضا أن يكون الذي تحاكم إليه أحدهما أن يكون قريبا له، ويخشى أن يكون حكمه عليه سببا للقطيعة، فيحيل القضية إلى قاض آخر ليكون هو الحاكم. أما فيما حكم به لينفذه، ففائدة ذلك أولا أنه قد يكون القاضي عنده أعمال كثيرة لا وقت لديه لتنفيذ هذا الحكم، ومنها أيضا أن يكون القاضي الذي حكم قريبا لأحد الخصمين، ويخشى أيضا من حصول مفسدة في هذا الحكم، فلذلك يحيل إلى قاض آخر. وقد أجمع العلماء على قبول كتاب القاضي إلى القاضي، لأن الحاجة داعية إليه، وقد عمل به الصحابة رضي الله عنهم. يقول المؤلف رحمه الله: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق. يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق، يعني من حقوق الآدميين، بدليل قوله: لا في حدود الله. إذن كتاب القاضي للقاضي يقبل في كل حق يتعلق بحقوق الآدميين كالبيع والقرض والإجارة ونحوها. يقول: حتى القذف وهذا مبني على أن القذف حق للآدمي، على أن القذف حق للآدمي. أما إذا قلنا إنه حق لله فإنه لا يقبل. كذلك أيضا الطلاق والنكاح وقضايا النسب، كل هذه حقوق آدميين لا تدرأ بالشبهات. قال لا في حدود الله، لا في حدود الله، كحد الزنا واللواط وشرب الخمر والسرقة. لماذا؟ قالوا لأن الحدود مبنية على الستر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدرء الشبهات، ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. وفي كتاب القاضي إلى القاضي إظهار وفضيحة لهذا الشخص الذي تتعلق به القضية، لأنه مثلا لو كتب ثبت عندي أن فلان ابن فلان قد زنى فاحكم عليه أو حكمت عليه فنفذ الحكم، كونه القاضي هو الذي يطلع هذا أبلغ في الستر من أنه يطلع عليه القاضي الآخر. لأن لاحظ أيضا القاضي إذا كتب إلى قاضي آخر لابد أن يشهد عدلين فيقرآنه، فحينئذ الشاهدان اللذان يرسلهما القاضي إلى قاضي آخر سوف يعلم سيعلمان بما في هذا الكتاب من القضية المتعلقة بالشخص. فقالوا درءا لهذه المفسدة وهي فضيحة هذا الشخص، فلا يكون أو لا يقبل كتاب القاضي للقاضي في حدود الله. وظاهر كلامه رحمه الله في قوله في حدود الله، ظاهره أنه يقبل في التعزير، أن كتاب القاضي للقاضي يقبل في التعزير، كما لو كتب مثلا أنه ثبت عندي أن فلان ابن فلان قد خلى بامرأة وقد حكمت بتعزيره بثمانين جلدة فنفذ الحكم، ظاهر كلامه أنه يقبل، مع أن هذا فيه مع أن فيه هتكا للستر كالحدود. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن كتاب القاضي للقاضي يقبل في الحدود، فيقبل في جميع الحقوق والحدود. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب الإمام مالك على قبول كتاب القاضي إلى القاضي في كل شيء، في كل شيء. وما ذكروه رحمه الله من التعليل أو العلة منتقض، لأن الحد منتقض بماذا؟ بالتعزير. يقول المؤلف رحمه الله لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه، ويقبل فيما حكم به لينفذه. هذه الصورة الأولى من صور كتاب القاضي إلى القاضي، أن يكتب له فيما حكم به لينفذه. والصورة الثانية أن يكتب له فيما ثبت عنده ليحكم به. إذن كتاب القاضي إلى القاضي كما تقدم له صورتان، الصورة الأولى أن يكتب فيما ثبت به فيما ثبت عنده ليحكم به، والصورة الثانية أن يكتب فيما حكم به لينفذه. قال ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد، وإن كان في بلد واحد، فما حكم به لينفذه يقبل سواء كان في بلد آخر أم في نفس البلد. لماذا؟ قالوا لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه والعمل به على كل حال، يجب إمضاؤه والعمل به على كل حال. قال ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر فأكثر. لماذا؟ قالوا لأنه نقل لشهادة المكتوب إليه، لأنه نقل شهادة إلى المكتوب إليه، فهو نقل شهادة إلى آخر، وهذا لابد أن يكون في البلد. ولذلك لا يجوز مع يجوز مع القرب لا مع البعد. إذن ما ثبت عنده ليحكم به لا يصح إلا أن يكون بينهما إيش؟ مسافة قصر فأكثر. والقول الثاني صحة ذلك، يعني أنه يصح ويقبل ولو كان ذلك دون مسافة القصر، فيقبل كتاب القاضي إلى القاضي ولو فيما حكم به، فيما ثبت عنده ليحكم به ولو كان في البلد. وعلى هذا فالصورتان ما ثبت ليحكم به وما حكم به لينفذه كلاهما تصح ولو كان القاضي المكتوب إليه في البلد، لأنه لا دليل على المنع. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجوز، يقول لأنه إذا كان خارج البلد هذه نقل شهادة، ونقل الشهادة ما نقل الشهادة من مكان إلى مكان لا يجوز إلا عند الضرورة. قال: ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين، يعني من غير تعيين. فيجوز له أن يكتب إلى قاض معين، بأن يكتب من فلان إلى فلان، أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين. طيب، وإلى أين يذهب؟ نقول هنا من وصل إليه من النواب والعمال هو الذي يوجهه إلى قاض آخر. فمثلا هذا القاضي يكتب هذا الكتاب، يكتب ما ثبت عنده ليحكم به أو ما حكم به لينفذه إلى قضاة المسلمين، ثم الذي تولى شؤون المحكمة أو القضاء هو الذي يوجه هذا الكتاب إلى أحد القضاة. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يقبل إلا أن يشهد به، إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين. كما سبق أنه لا يقبل في الترجمة والرسالة، وقلنا الرسالة مراده كتاب القاضي إلى القاضي، فلا يقبل كتاب القاضي إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين، ولا بد أن يكون عدلين يضبطان هذا الكتاب. قال: فيقرأه، الضمير عائد على القاضي الكاتب، فيقرأه عليهما يعني على الشاهدين، ثم يقول. وهذه من العلل التي ذكرناها في مسألة كتاب القاضي للقاضي فيما حكم لينفذ، أن من فيما يتعلق بالحدود، أن علة ذلك الفضيحة، لأنه سيعلم به القاضي الآخر وسيعلم به أيضا الشهود. قال: ثم يقول، عندما يقرأ: اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ثم يدفعه إليهما. يقول: اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان. إذن إذا كتب القاضي الكتاب يقرأه على الشاهدين، ثم يشهدهما عليه، ثم يدفعه إليهما حتى يوصلانه إلى القاضي الآخر. وهذا يعني هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله كانت في الزمن السابق، أما في زمن الآن فالاتصال بين القضاة يكون أيسر من ذلك وأسهل، يكون بالكمبيوتر أو بالرسائل البريدية، ولا حاجة أن يكتب كل هذه الأمور. قد يكتب القاضي القضية كلها ثم يرسلها إلى إلى إلى إلى القاضي الآخر الذي يريد أن ينفذ في نفس اللحظة. والآن صار التحاكم أيضا في المحاكم التحاكم إلكتروني، فالقاضي يحكم وليس بين يديه خصوم، الخصوم يتحاكمون إلكترونيا، فتجد أن المدعي في مكة والمدعى عليه في الدمام والقاضي في الرياض فيحكم بينهما، ربما الشهود أيضا في بلد آخر. لا في كل القضايا، كل قضايا إلا ما يستدعي، إلا ما يعني يقتضي الحضور، لأن الخصوم الآن أمام القاضي. أصل القضية، الإنسان إذا أراد أن يقيم قضية لابد من الشروط، أولا يأتي بالشهود والبينة، فالقاضي مثلا يقول: أنت يا فلان موعد جلستكم يوم الأحد الساعة 9 صباحا، يفتح الجهاز أمامه المدعي، يقول: أنا المدعي. أين الشهود؟ أمامه الشهود يشهدون في الشاشة الفيديو، يشاهدهم ويطلب مزكين إذا أراد، ثم يقول المدعي: ماذا تقول؟ يكلمه مشافهة أمامه. إيه كذا ولا لا؟ نعم. أنت تعمل في القضاء؟ إيه. لا تفعل مثل هذا، أنت سويت قضايا؟ هذا العمل يا شيخ. إيه. عمل عن بعد. عمل عن بعد. إيه. التقاضي عن بعد. التقاضي عن بعد. عن برنامج تطبيق اللي هو برنامج اسمه تيمز. يظهر فيها المدعي ويظهر فيها المدعي عليه. إيه. وأيضا الشهود. والشهود إيه. يرسل لهم ويدخلون في نفس الجلسة. إيه. تجلس الجلسة ما بين نصف ساعة إلى ساعة. كلهم حاضرين أمامه. مثل عمل عارض لها. لا لا لا سيجعل المستمر إلا في قضايا لأن هذه أسرع في الإنجاز صحيح. يعني أنا مثلا عندي قضية أن تدعي شخص في تبوك متى يجي من تبوك أو اذهب أيضا كان النظام أول أنك تذهب إلى تبوك هناك وتحاكم هناك الآن صار إنجاز للقضاء هذا من تيسير هذه من فوائد كورونا لا كل هذا الأمور اللي ذكر المؤلف كتاب القاضي للقاضي هذا في الزمن السابق الآن لا وجود له لا وجود له ها؟ بالنسبة للصور والفيديو هذا لماذا لا يعتبرون القضاء يعني بينة لماذا يعتبرونها قليلة فقط اللي هو الفيديو لا لأن يمكن الدبلجة هل ما يمكن الدبلجة المجلس لا لا ما يمكن لأن القاضي الآن يحضر عند المدعي في التعريف يعرف إذا كان يجهل بطاقته يرسل البطاقة وينظر ويطابق مي بالمسألة بس يجي أي واحد وهذا على رقم الهوية ها لا يمكن يفتتح الجلسة والمدعي يدخل إلا برقم هويته نرسل الرابط على نفس الهوية المسجلة أمامه بالتالي نضمن إنه هو الشخص نفسه كذلك التوثيق المصادقة على الجلسة ها الهوية لا بس شاهد الشخص ويطابق مع الصورة اي حد يمكن تقول يمكن يصير توأم اخوه يجي هذه امور ربما الامور هذه ما لو قدر ان حصل مثل هذا الامور يستطيع الشخص يقيم دعوه اخرى طيب ثم قال المؤلف رحمه الله باب القسمه من قسمت الشيء اذا جعلته او جعلته اقساما من قسمت الشيء إذا جعلته أو إذا جعلته سبق لنا قاعدة في هذا ما هي ذكر ابن هشام رحمه الله في مغني اللبيب قال إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترفي وإن تك يوما بإذا تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف فتقول القسمة من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما ولو قلت من قسمت الشيء أي جعلته أقساما لماذا؟ لأن أي تفسيرية والتفسيرية يكون ما بعدها في الإعراب كما قبلها واضح الرزق؟ نعم إذا كنيت بأي هذان البيتان يضبطان لك الأمر إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترفي أي يعني إذا كنيت بأي ومن قسمت الشيء أي جعلته أقساما وإن تك يوما بإذا تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف أي يعني مثلا تقول من قسمت الشيء من قسمت الشيء إذا أو أي فإذا قلت إذا جعلته إذا جعلته أقساما وإذا قلت من قسمت الشيء أي جعلته يجب قسمت بالضم أي جعلته فأي تفسيرية يكون حكم ما بعدها حكم ما قبلها لا هذه أي تكون ما قبلها لا ليس كلامنا على هذا أي لا مثل الآن تقول كيف الفعل لا أي ما بعد أي عموما في كل شيء تفسيرية يكون ما بعدها حكم ما قبلها ماذا تقول ويركع أي المصلي مش عرب المصلي فاعل، لأنها تفسير لقوله وركع. يقول مالك رحمه الله: إذا القسمة من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما، والقسم هو النصيب. وتكلم المؤلف هنا عن القسمة وهي نوعان: قسمة تراض وقسمة إجبار. يقول: لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء. لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر ولو على بعض الشركاء أو برد عوض، يعني من أحدهما، إلا برضا الشركاء جميعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. إذن ما لا ينقسم إلا بضرر أو أن يكون فيه رد عوض، هذا لا يجوز إلا برضا الشركاء، وتسمى هذه القسمة قسمة تراض. قال: كالدور الصغار، البيوت الصغار، والحمام، ليس المراد محمى المستحم، والطاحون. يقول: الصغيرين عائد على الحمام والطاحون. والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كبناء أو بئر. فالأراضي لا تتعدل بأجزاء، بأن كانت أرض مساحته 5000 متر، وهذه الأرض منها ما هو مرتفع ومنها ما هو منخفض، ومنها ما هو صالح للزراعة ومنها ما لا يصلح، ومنها ما فيه بئر والثاني سبيه بئر، لا يمكن نقسمها نقول لك 2500 ولك 2500. لا يمكن قسمتها إلا إيش؟ بضرر على أحدهما. كذلك أيضا لو قدر أن الأرض متساوية الأجزاء، لكن جهة على شارع عام وجهة على شارع داخلي، يعني مثلا إنسان أرض على طريق دائري، وهذه الأرض لها تشرف على طريق دائري وعلى طريق داخلي، لو أردنا أن نقسمها قد لا يتيسر القسمة لأحدهما أن يأخذ الجهة الطريق والآخر يأخذ الطريق الداخلي. فمثل هذه الأراضي التي لا تقسم إلا بضرر أو رد عوض، القسمة فيها قسمة تراض، بمعنى أن الممتنع لا يجبر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: كبناء أو بئر في بعضها. فإذا كان فيها بناء لا يمكن قسمته، أما إذا أمكن قسمته من غير ضرر فهذا هو الواجب. وكذلك البئر إذا أمكن قسمتها، إذا أمكن قسمة البئر، مثل أن تكون البئر واسعة ويجعل فيها ويكون فيها جدار، أو نجعل جدارا فاصلا بين هذا وهذا، بحيث أن هذا يستقي منها وهذا يستقي منها. يقول: فهذه القسمة في حكم البيع. كيف؟ لا، كل واحد يريد يستقي، أي كل واحد يستقي، هذا يحتاج في اليوم ماء وغدا ما يحتاج ماء. يقول: فهذه القسمة في حكم البيع، لأن فيها ضررا أو رد عوض، فلا تجوز إلا بتراضيهما. قال: ولا يجبر من امتنع من قسمتها. لا يجبر، فلو أن أحد الشريكين طلب القسمة فقال الآخر: لا لا لا أرضى بالقسمة لأن فيها ضرر، فإنه لا يجبر. لماذا؟ قالوا: لأن القسمة هنا معاوضة، فهي حكم البيع، والمعاوضة لا يجبر عليه الإنسان. هل الإنسان يجبر على البيع؟ لا، لا يصح بيع المكره، فلما كانت معاوضة لم يجبر. وظاهر كلامه: ولا يجبر من امتنع، ظاهره ولو كان الطالب هو المتضرر، ولو كان الطالب هو المتضرر ولا ضرر على المطلوب. فمثلا لو فرض أن أرضا بين شخصين، فقال أحدهما الآخر: خذ الجزء هذا وأنا أخذ الجزء هذا ولو كان علي ضرر، لكن نريد القسمة، فهل للطرف الآخر الذي لا ضرر عليه هل له أن يمتنع؟ المذهب: نعم، له أن يمتنع ولو كان لا ضرر عليه. ولهذا قال: ولا يجبر من امتنع من قسمتها، ولو كان الذي طلب القسمة هو المتضرر، بأن قال: أنا علي ضرر وأنت لا ضرر عليك، لكن نريد القسمة تخلصا من الشركة. والقول الثاني أنه يجبر، أن من لا ضرر عليه يجبر، وهذا اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله، وهو الصحيح، على أنه لو طلب المتضرر القسمة فإن الطرف الآخر يجبر على ذلك لأنه لا ضرر عليه. طيب، لو دعا أحد الشركاء الآخر إلى البيع، الدعوة من الشريكين إما أن تكون إلى قسمة وإما أن تكون إلى بيع. أما الدعوة إلى القسمة فالمذهب أنه لا يجبر الممتنع، لأن على أحدهما ضررا. طيب، لو طلب أحد الشريكين الآخر البيع، قال إذا لنا القسمة فيها ضرر لكن نبيعها ونقتسم ثمنها، فإنه يجبر لأنه ليس هناك ضرر. ولهذا قالوا من دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر، فإن أبى وامتنع فإن الحاكم هو الذي يتولى ذلك. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، شرع في بيان القسم الثاني من أقسام القسمة وهي قسمة الإجبار، قال: وأما ما لا ضرر فيه ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان الكبير والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها. فمثلا في المكيلات، لو اشتريا كيسا من الرز 50 كيلو، طلب أحدهم من الآخر القسمة، ففي هذا الحال يجبر لأنه ليس هناك ضرر. كذلك أيضا الأراضي الواسعة المتساوية، بحيث أنه لو قسمت لم يكن هناك ضرر. إذن كل ما لا ضرر فيه ولا رد عوض فإن الممتنع يجبر. يقول المؤلف رحمه الله: وهذه القسمة، يعني ما لا ضرر ولا رد عوض، هذه القسمة يعني قسمة الإجبار إفراز لا بيع، بخلاف قسمة التراضي فإنها بيع لأن فيها معاوضة. يقول: إفراز لا بيع. فعلى هذا نقول لا يكون لها حكم البيع. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجوز تمييز، إفراز بمعنى تمييز، إفراز يعني إفراز لحق الشركة، يعني تمييز، نميز مالك لأنها مشاعة، يعني الأرض بيني وبينك الآن هي مشاعة، طلبنا القسمة وليس فيها ضرر، قلنا لك الجهة هذه والجهة هذه، هذه القسمة ماذا تسمى؟ إفراز، يعني تمييز ما لكل واحد من الشريكين. أما النوع الأول الذي هو قسمة التراضي ليست إفراز وإنما هي بيع، لأن مثلا لو قسمناها نصفين، النصف الذي كان من نصيبك أغلى فيلزمك أن تعطيني عوضا يقابل هذا. يقول المؤلف رحمه الله: ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، لأن الحق لا يعدوهم، فيجوز أن يتقاسموا بأنفسهم. فلو قالوا مثلا: نتقاسم، لك الجهة الفلانية ولي الجهة الفلانية، أو لك المكان الفلاني ولي المكان الفلاني، فلا حرج. وبقاسم ينصبونه، بأن يأتوا مثلا بشخص قاسم. فلو مثلا كانت هناك، لو كان هناك أرض بين شركاء، يأتون بقاسم، من القاسم؟ مهندس معماري، مساح مثلا، تعرفون المساح؟ أي المساح اللي يقيس الأراضي، يأتون بهذا المهندس المساح فيقسم الأرض بينهما. قال: أو يسأل الحاكم نصبه. إذن الشركاء إذا أرادوا القسمة فهم بالخيار بين أمور ثلاثة: أن يقتسموا ذلك بأنفسهم، أو أن ينصبوا قاسما، أو أن يرفعوا الأمر للحاكم. وأيهم سيختم وماذا سيختارون؟ يختارون ما هو أيسر لهم، ما هو أيسر لهم. القاسم هذا ينصبونه مثل المحكم فيما سبق، إذا حكم اثنان بينهما شخصا يصلح للقضاء نفذ حكمه. يقول أو يسأل الحاكم نصبه وأجرته على قدر الأملاك لأي لا على قدر الملاك. فلو كانت هناك أرض بين ثلاثة شركاء، الأول له نصفها والثاني له ثلثها والثالث له سدسها، فأرادوا القسمة فاقتسموا. القاسم طلب 6,000 ريال، كيف نوزعها؟ نقول على كل واحد 2,000؟ لا، نقول على صاحب النصف 3 وعلى صاحب الثلث 2 وعلى صاحب السدس 1. هذا معنى قوله على قدر الأملاك، وإذا كانت على قدر الأملاك توزع على حصصهم، وإذا قلنا على قدر الملاك صارت بالتساوي. طيب، على قدر الأملاك فيكون على كل واحد من أجرة القاسم بحسب ملكه. بأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على الباب، والله أعلم.